بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في بيان كثرة طرق الخير. وهذا الباب في غاية المناسبة في هذه الأيام التي نعيشها، وذلك أن الكثيرين أيها الإخوان حينما يفرغون من صيام شهر رمضان تفتر عزائمهم عن كثير من أعمال البر والخير التي كانوا يتعاطونها، وكأن العبادة مختصة بشهر الصوم، وما عداه من الشهور فهي شهور للبطالة، فتتعطل جوارحهم من عبادة الله عز وجل والتقرب إليه، ويرى أثر ذلك عيانا في المساجد حيث يقل إقبال الناس عليها بعد أن كانت محتشدة. فالله عز وجل أيها الأحبة يعبد في كل وقت وفي كل حين، وأعمال الخير كثير. فإذا كان رمضان يختص بالصيام والقيام فإن ذلك لا ينقطع بعده، فينبغي للإنسان أن يجعل لنفسه حظا في غير رمضان من الصيام والقيام. باب في كثرة طرق الخير. الخير إذا كان الإنسان لربما تفتر عزيمته عن بعض الأعمال ولم يفتح عليه فيها، فإنه يجد مندوحة في أعمال صالحة كثيرة يمكن أن يعملها وأن يقبل على الله عز وجل وأن يتزود لآخرته منها. فالجنة لها سبعة أبواب: باب للصائمين، وباب للصدقة، وباب للصلاة، وما إلى ذلك. فالإنسان يستطيع أن يصل إلى الله تبارك وتعالى إذا فعل الواجبات وترك المحرمات، يستطيع أن يرتقي إلى أعلى الدرجات بباب الصدقة، أو بباب بر الوالدين وصلة الأرحام، أو بباب الذكر، أو بباب صلاة النوافل وما إلى ذلك. وهذا أمر واسع جدا لا يستطيع المكلف أن يحيط به من جميع جوانبه. فهذه شريعة واسعة كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فهي بمنزلة الشرائع المتعددة، فكل أحد يجد بغيته. فإذا كان لم يفتح عليه في باب فإنه قد يفتح عليه في باب آخر. والله عز وجل يقول: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، صدر بهذه الآية. فإن قوله وما تفعلوا من خير، من خير، خير نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط للعموم. ما تفعلوا من خير أي خير، من صدقة أو صيام أو صلاة أو ذكر أو إماطة للأذى عن الطريق أو كف للأذى، أن يكف الإنسان أذاه عن الناس، أو رحمة للمساكين والفقراء والمحاويج وما أشبه ذلك، فالله عز وجل به عليم. وقوله فإن الله به عليم، إن تدل على التوكيد، وقوله إن الله فإن الله به عليم، هذا وعد مبطن بالجزاء. وذلك أن الإنسان إذا علم أن الله يعلم عمله فإن ذلك يدفعه إلى الاستزادة والتشمير والجد، لأن الله سيجازيه عليه، كما تقول لغيرك ممن تعلم أنه يعمل ويجد، ممن تحت يدك من الموظفين أو نحو ذلك، تقول: أنا أعلم بالأعمال التي تقوم بها، أنا أعلم بالجهود التي تبذلها وما أشبه ذلك. فهذا وعد منك بالإحسان إليه ومراعاة ذلك وتقدير هذا الجهد والمكافأة عليه وما أشبه ذلك. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، كالآية السابقة. ما تفعلوا من خير، الخير هنا يشمل جميع أنواع المعروف وطاعة الله عز وجل، ولا يختص بباب من الأبواب. وسبقت هذه النكرة بمن، فنقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، فذلك نص صريح فيه، فلا يخرج عنه شيء من أعمال الخير، لا قليل ولا كثير. ولهذا ذكر بعده الآية الثالثة: وهي قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما تفعل من خير قليل أو كثير في أي باب من الأبواب ولو كان مثقال ذرة، ولو كان مثقال ذرة. وقد تكلمت على هذه الآية في باب سابق، وقلنا إن الذرة هي معروفة، هي صغار النمل، ويضرب بها المثل في القلة والصغر والضآلة، فهي لا تزن شيئا. وذكرنا أن بعض أهل العلم رحمهم الله وزن الذر، وزن مجموعة من الذر بخردلة، فلا أذكر كم وجد من الذر يزن خردلة واحدة. فالله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ولو كان ذلك قليلا. ولهذا بعض الناس يسألون عن أشياء يسيرة جدا من المعروف، فالجواب عنها دائما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ليس هناك دليل معين على بعض الأعمال الصالحة القليلة، ولكن هذه الآية الفاذة الجامعة لا يخرج منها شيء من أعمال البر، من أعمال البر والتقوى. إذا نبهت الإنسان على شيء من التقصير، أو علمت جاهلا، أو ذكرت غافلا، أو مشيت مع إنسان لإكرامه أو نحو ذلك، أو بششت في وجهه، أنا تقول هذه ما الدليل على هذه التفاصيل جميعا؟ فيها منها ما ورد فيه دليل خاص، ومنها ما لم يرد فيه دليل، لكن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذكر أيضا آية الرابعة وهي تدل على أن ذلك جميعا يرجع إلى الإنسان لا يرجع إلى غيره. قال من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه. وهذه أيضا قوله صالحا للعموم، فيدخل فيها كل أنواع الأعمال الصالحة القلبية والأعمال الصالحة بالجوارح والأعمال الصالحة أيضا باللسان من الأقوال، ويدخل فيها أيضا الأعمال الصالحة بالتروك، ما يتركه الإنسان إذا كان ذلك لله. إن تركه لله حينما تتهيأ أسباب المعصية، نعم، وتتوافر دواعيها في النفس ويكون الطريق إليها سالكا، ويتركها لله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لاحظوا بلغ فيها، فصار من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. ولهذا كان الترك من الأعمال، من الأعمال من جملتها، كما قال بعض الصحابة حينما كانوا يبنون المسجد وأحدهم يتفرج والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة مع أصحابه، قال لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فسماه عملا. والله عز وجل قال لبئس ما كانوا، الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، فسماه فعلا أو سماه عملا. نعم، لأن الترك يدخل في أقسام العمل. نعم، فكل ما يمكن أن يتصور داخل تحت ذلك، من عمل صالحا فلنفسه. وقوله فلنفسه هذا أيضا فيه دلالة على أن الإنسان إنما يقدم ويبذل ويجد ويجتهد لنفع نفسه. فأنت حينما تعين هذا الإنسان الضعيف، أو تتصدق على هذا الإنسان المحتاج، أو حينما تعلم هذا الإنسان الجاهل أو نحو ذلك، أنت تعمل لنفسك، أنت تعمل لنفسك. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله والابن القيم فيما أذكر أيضا كلام نحو هذا، بأن كل عامل يعمل فإنما يعمل على وجه الافتقار وطلب المردود والعائدة، إما في العاجل وإما في الآجل. فالإنسان يعمل في الدنيا من أجل أن يحصل مكسب، من أجل أن يحصل مال، نعم، يخدم هذا من أجل أن يحصل عنده شيئا، مالا أو حظوة أو نحو ذلك. نعم، كل ما يعمله الإنسان. ومن الناس من يعمل لوجه الله عز وجل، وماذا يريد؟ يريد الأجر والثواب، فكل عمل مقصود يصدر من الإنسان فهو بهذا الاعتبار ينتظر الرد. أما الله عز وجل فهو الغني الغنى الكامل، ولذلك فإن إحسانه تبارك وتعالى لخلقه لا ينتظر منهم في مقابل ذلك أن يحسنوا إليه أو أن يتفضلوا عليه، وإذا أمرهم بالعبادة فهو ليس محتاجا إلى عبادتهم، كما سبق في الحديث: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله عليه محمد وآله وصحبه.